ويقول الشطر الثاني يتعلق بيوم الجمعة، يقول وحاصل أن عدد المصلين يتضاعف ويتضايق المسجد ويضيق المسجد ويصلون خارج المسجد، وأن المجاورين للبلد من غير المسلمين من الفرنسيين ربما يكون في إزعاج وتضييق لهم إلى غير ذلك. في هذه الحالة إذا كانت تسبب في إضرار وإزعاج وأنتم في تلك البلاد تريدون أن تنشروا الإسلام وتخرجوا وتظهروا وأن تظهروا بصورة حسنة على الإسلام، فإذا كان هذا الضرر الحاصل على الجيران لا شك الضرر يزال، وأنتم واردون تلك البلاد عليكم أن تلتزموا بما التزمتم به من العهود التي بينكم وبينهم، ولا شك أن هذا من الأمور اللازمة فإذا رأيتم يعني إجراء الشيء الذي يدفع هذا الضرر كما هنا قال، فسؤالنا هل يجوز أن نطلب من النساء بعدم المجيء يوم الجمعة ومنعنا من حضور خطبة الجمعة حتى يتسنن تسخير القاعة الخاصة بهن واستعمال الرجال تحقيق المصلحة؟ المعنى أنه يريد أن يجعل القاعة الخاصة، المعنى أن النساء يصلين في هذه القاعة والرجال يصلون خارج المسجد، وهذه لا شك هذا فيه يعني ضرر، وهو أن الرجال وهم مأمورون بالحضور هم ألزم. إذا كان المقصود أنه أن يصلي الرجال في المسجد وفي القاعة التابعة للمسجد فهذه مصلحة ظاهرة، وفيما يتعلق بحضور وتيسر الصلاة في هذه القاعة للرجال الذين يأمرون الأمر في حقهم آكد، كذلك دفع المفسدة والضرر الحاصل على جيران المسجد من جهة، ومن جهة أيضا أنه يكون فيه نوع من المظهر الذي يدعو هؤلاء إلى الإسلام ويدعوهم إلى سماع هذه الصلاة ونحو ذلك من المصالح التي ترعونها، فكلها مصالح شرعية، فلا بأس إذا رأيتم ذلك، لكن كما تقدم أنتم تعالجون الأمر بالوجه الذي لا يكون فيه ضرر على النساء وضرر أيضا على جيران المسجد.